بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب الغضب لحرمات الشرع والانتصار للدين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وتلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. متفق عليه. والسهوة كالصفة تكون بين يدي البيت، والقرام ستر رقيق، وهتكه أي أفسد الصورة التي فيه. وذكر صاحب بهجة الناظرين من فوائد هذا الحديث مشروعية الغضب لمخالفة أمور الدين، فقد غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند انتهاك حرمة من حرمات الله، ووجوب الإنكار قدر الاستطاعة على المخالف وإن لم يتقصد المخالفة. فعائشة رضي الله عنها لم تتحرى الوقوع فيما يغضب الله ورسوله. وينبغي على الرجل المسلم أن يكون قواما على أهل بيته، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويتفقد بيته لكي لا يدخل فيه شيء مما حرم الله. والحديث حجة دامغة لنقص قول من زعم أو لنقض قول من زعم أن في الإسلام قشر ولباب، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكر على زوجته رضي الله عنها وهو في حال رجوع من غزو، فلم يشغله هذا عن هذا، فتدبره ولا تكن من الغافلين. وجواز تغطية بعض الجدار، وبذلك يكون النهي إما على التنزيه أو المراد تغطية جميع الجدار. والحديث على عمومه، وهو يدل على حرمة كل نوع من أنواع التصوير الصغير والكبير، سواء كان له ظل أو لم يكن له ظل يدوي أو فوتوغرافي إذا كانت ذات روح. والاشتغال بالتصوير أو الرسم حرام إذا كانت لذوات الأرواح، وكذلك كسبها حرام، وهذا جلي في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا المصورون. ووضع التصاوير في البيوت حرام، ويشترط في الصورة الممتهنة أن تغير تغييرا يأتي على معالمها. قد هتك رسول الله صلى الله عليه وسلم القرام فأفسد الصور التي فيه. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.